الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونبرأ من الحول والقوة إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده ونصح لعباده وعبد الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أنزله الله تعالى شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة المؤمنين. فمن أخذ به وحكمه في عقائده ومعاملاته وأخلاقه سعد وفاد، ومن ناباده وراء ظهره فلم يعمر به مسجدا ولا مدرسة ولا سوقا ولا بيتا أخذه الله أخذ عظيم مقتدر، ولا ينجح في أي أمر من أمور الدين ولا الدنيا والآخرة. فالقرآن شاهد شافع مشفع ومحل مصدق، فأي قوم أخذوا به وأعطوه حقه وحكموه في كل شيء من أحوالهم فإنهم يكونوا سعداء في الدنيا وفي الآخرة، وكل قوم أهملوه ونبذوه وراء ظهره فإن الله تعالى ينبذهم ويسخط عليهم ولا يفلحون أبدا. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أفضل طريقة يسير المرء فيها إلى ربه فتنتهي به إلى رضوان الله تعالى وإلى دار كرامته، هي طريقة محمد صلى الله عليه وسلم. وطريقة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتعدل أبدا، كقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فطرق الضلال كثيرة متفرقة وطريق الهدى واحد. قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذا هو طريق مستقيم ما فيه اعوجاج، تبعوه يا أيها المسلمون، وإياكم أن تتبعوا الطرق اللي علمنا عن اليسار الكثيرة اللي تخرجكم من طريق الله المستقيم وتصيبكم إلى جهنم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت هذه الآية. فقال عبد الله بن مسعود خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وخط إلى يساره خطوطا وإلى يمينه خطوطا، فأشار إلى خط المستقيم وقال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وأشار إلى الخطوط التي عن اليمين وعن الشمال فقال ولا تتبعوا السبل فتفرقكم عن سبيله. وقال في الحديث الآخر إن على كل طريق من هذه الطرق التي على اليمين والشمال شيطان يدعو إليها يقول هلم إلي هلم إلي. يجب علينا أن نتبع الصراط المستقيم وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، وكل ما حدث بعده في الدين فهو ضلال مبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، يخونون ولا يأتمنون، ويعدون ولا يوفون. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل القرون، بمعنى 40 سنة، أفضل 40 سنة للاجتهاد بعد الله فيها، وتليها في الخيرية والفضل 40 سنة أخرى، وتليها 40 سنة ثالثة، فبعد 120 حينئذ يأتي قوم يخونون ولا يؤتمنون، ما في منهم خيانة، ويعدون ولا يوفون، ولا يفي أحد بعهد الله ويغدرون. فإياكم أن تتبعوا أهل تلك القرون، اتبعوا القرون المفضلة، وهي القرون التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في أمور الدين، وأما أمور الدنيا فأنتم فيها أحرار، اتبعوا أي طريق ترونها أفضل لكم في دنياكم، أما الدين فلا يتبدل ولا يتغير، بل اتبعوا فيها الرسول عليه الصلاة والسلام بدون زيادة ولا نقصان. قال الله تعالى: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. السابقين الأولين المهاجرين اللي جايين هاجروا للنبي عليه الصلاة والسلام المدينة، والأنصار سكان هالمدينة، واللي تبعوهم بإحسان. وش معنى تبعوهم بإحسان؟ يعني في الدين لا زيادة لا نقصان، من زاد فالمتبع بإحسان، واللي نقص متبع بإحسان. أش حقهم عند الله تعالى؟ رضي الله عنه ورضوا عنه، وأعد لهم وحضر لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم، ذلك السعادة الكبرى. فطريق الحق واحد وطرق الباطل كثيرة، فيجب علينا كل شيء جديد حدثه شياطين الإنس في أمور الدين نعاديه ولا نقربه أبدا، وإنما يكفينا ما جاء النبي في رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة قال الله تعالى: وما أمروا يا أيها النصارى إلا ليعبدوا الله لا يشركوا به شيئا. فأشركوا به في النصارى عبدوا عيسى وجعلوه هو الأقلوب الثاني من ثلاث أقلام، ثلاث أصول يعبدونها: الله وعيسى وروح القدس. واليهود عبدوا العزير وقالوا إنه من الله، وكلهم أخطأوا الصواب وضلوا ضلالا بعيدا. فالذي أمر الله به عباده من أول رسول إلى آخر رسول هو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. إقامة الصلاة بمعنى أن نصلي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه في البخاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصلوا كما رأيتموني أصلي. فمن خالف صلاة رسول الله عمدا فصلاته باطلة وإيمانه مختل. إن الذين كفروا من الكتاب والمشركين في النار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريد. الذين كفروا بمحمد وهم اليهود وبعيسى، والذين كفروا بمحمد وهم النصارى من الكتاب، هؤلاء هم شر خلق الله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. الذين آمنوا بجميع الرسل والمسدولة واحدا من عرفنا ومن المعرف، لأننا لا نعرف الرسل كلهم، قال الله تعالى: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحيط علما بجميع الرسل، فكذلك غيره أولى وأولى. فنؤمن بالرسل الذين عرفناهم وذكرهم الله تعالى في القرآن، ونؤمن بكل رسول أرسله الله تعالى لقوله سبحانه وتعالى: وإن من أمة إلا فلا فيها نذير. ما ترك الله أمة من أمم إلا وبعثها نذير ينذرها ويحذرها من عذاب الله. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. يقول الله تعالى: كل أمة بعثنا فيها رسولا ليبين لهم دين الله تعالى، فمنهم من هدى الله واتبع ذلك الرسول اتباعا صحيحا مستقيما، ومنهم من حقت عليه الضلالة فخالف أمر رسوله. وهكذا هذه الأمة، فكل من اتبع رسولها وهو أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام فإن الله يسعده في دنياه ودينه وأخرى، وكل من خالف الرسول على عمد فإن الله تعالى يعذبه ويخزيه في الدنيا ويلعنه ويعذبه عذاب أليم في الآخرة. عن سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه أجمعين قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني في العيادة زيارة المريض، عدت المريض زرته، يعودني من وجع اشتد علي مرض شديد، وكان ذلك عن حجة الوداع في العام الذي هو آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله، إنك ترى ما بي من وجع وأنا ذو مال مالي كثير، ولا يرثني ابنة مالي كثير، وما عندي غير بنت واحدة ومالي كثير، أفآتى صداق بثلثي مالي واش أتصدق بالثلثين من مالي وذاك الثلث اللي بخمسة فيه أو يزيد عليها؟ قال: لا لا تفعل. قلت: يا رسول الله، في الشطر؟ فقال: أي النصف؟ قال: لا. قلت: يا رسول الله، في الثلث؟ قال: الثلث، والثلث كبير أو كثير؟ الثلث يجوز لك أن تتصدق به بعد وفاتك، أن تقول: ثلث مالي مثلا للفقراء أو عابد السبيل أو طلبة العلم أو فرش المسجد أو بناء المسجد إلى غير ذلك من نوع الخير، وهو كبير أيضا. ولذلك قال العلماء: الأفضل أن يتصدق ويوصي بأقل من الثلث، لأن الثلث كبار الثلث. وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في ثمرتك. واعلم أنه ما فقط صدق على المساكين والفقراء فقط هي اللي فيها أجر الثواب، كل نفقة أنفقتها وأنت تبغي بها وجه الله تعالى، الله عليك بما تستناد. حتى إذا كنت تأكل زوجتك وشفت واحد اللقمة ولا قطعة طيبة جميلة وحطيتها في فم مراتك باش تدخل عليها السرور، الله تعالى يجعلها صدقة حتى ما تجعل لمراتك. قلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ واش يعني أخلف أنا أعيش بعد ما راح أصحابي اللي كنت معهم؟ فقال: إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا تريد به وجه الله إلا زادك الله به رفعة ودرجة. إذا أنت عشت من بعد أصحابك كل عمل تعمله الله تعالى يزيدك تعود درجة عند أصحابك إلا زادك الله به رفعة ودرجة عالية. ولعلك أن تخلف ولعل في كلام الله واجبة، في كلامنا نحن لعل يمكن ولا يمكن. اما في كلام الرسول في كلام الله تعالى فهي لعل واجبه. اذا قال لعلك ان شاء الله الله تعالى ما يحنفها ابدا لا بد منه. ولعلك ان تخلف حتى ينتفع بك اقوام وينظر بك اخرون. وانا ارجو الله تعالى انك تعيش وتبرا من المرض والله ينفع بك اخوان وضربك اخرين. وعاش كذلك جاهد في سبيل الله وفتح العراق وكان امير على العراق وانفع الله به المسلمين وضع ضربه الضربه الكافيه. الله ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم امضي لاصحابي هجره ولا تردهم على اعقابهم. يا ربي كمل اصحابي هجرتهم ولا تردهم على الوراء على اعقابهم. لكن البائس سعد بن خوله مسكين سعد بن خوله يصيله رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مات من مكه. هذا مهاجر وذهب الى مكه لقضاء حاجه ثم يرجع الى المدينه. وما كان يجوز لمن هاجر ان يبقى في مكه بلدها الاصلي اكثر من ثلاث ايام. هذا مثل جاه مرض فمات فرسله رق له قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم ثلاثه نفر اي ثلاثه رجال ها وهم المبيت جهم الليل فدخلوا غار في الجبل لأجل أن يحتموا به لأنفسهم. فدخلوا غار في الجبل فانحدرت صخرة من أعلى الجبل فشدت غارهم. جاءت صخرة كبيرة جدا من فوق الجبل وما زالت تنحدر حتى سدت عليهم باب الكهف الغار. فقالوا إنهم كانوا موحدين لله تعالى متبعين لرسولهم قالوا إنه لا ينجيكم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم فتعالوا ندعو الله ونتوسل إليه لا بالملائكة ولا بالأنبياء ولا بالصالحين لكن بأعمالنا الصالحة. فقال أحدهم اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران كانوا عند الوالد والوالدة كبيرين جدا في غاية الشيخوخة والطعم وكنت لا أغبيق قبلهما أهل ولا مال كان طعامنا هو الحليب وحده وكنت إذا روح في المواشية أبدأ بالوالدين أستهم عشاهم فأغبيقوا يعني شرب في المساء وإذا سقيتهم وتعشوا عاد أفكر في نفسي وفي الأولاد والزوجة لا أغبيق في الأولاد. فللذبي طلب الشجر يوما يوم الايام ما جيت المواشي ما تاكل وانتبعت كثير فلم اريح ما روحت المواشي الا وقد نام لقيت الاب والام نائمين فكرهت ان اوقظهما انا ما حبيت اوقظهم وكرهت ان اغبيق قبلهما اهل الولد وكرهت في نفسي اشرب انا عشايا او اعطي زوجتي او الاولاد قبل ما يشربوا فحلت غبوقهما وجعلت القدح على كفيني وبقيت واقفا انتظر استيقاظهما حتى طلع الفجر. بقيت واقف بذات الحليب استنى هل حين يفيقوا هل حين يفيقوا حتى طلع الفجر. فسقطوا مره وقهما والصبية يتضاغرون تحت قدمي ولادي يبكون يصحون الجوع تحت قدمي وانا رابغي بالعافية عافية ان اقدمهم في العشاء على ما اقدمهم. اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرع نمرك يا ربي اذا كنت انا اعمل تكشي لوجهك الكريم ديك الخدمة اللي يخدم فيها الوالدين وذاك البر اللي برز الوالدين دعمت الوجهك يا ربي فرج عنها سخارة. فتزحزحت سخرته قليلا ورأوا النور ولكن ما يستطيع الخروج. فقام الآخر فقال: اللهم إنه كانت لي ابنة عمي وكنت أحبها كأشد ما يحب الإنسان. يقول كانت عندي ابنة عم وكنت أعشقها كأشد ما يعشق رجال النساء. فأردت على نفسها أي طلبت من المحرم قول فامتنعت فأبت أبلها عرضها وشرفها حتى أصابتها سنة من سنين حتى جعم الجوع الكافر الذي لا يرحم. فجاءتني مضطرة مسكينة فأنا وضعت لها في يدها 20 دينار 120 قطعة ذهب. ما أعطيتها خبزة ولا كيس من البربر في الجنب لا أعطيتها 120 جنيه ذهب على أن تخلي بيني وبين السماء على أنها تخليني أعمل بس في بعض. ففعلت سكينة سلمت نساء أمرها الله الجوع. فلما قعدت بين رجليها قالت لي اتق الله ولا تحط الخاتم الا بحقه. يا هذا اتق الله هذا خاتم الله بك المسكينة لا تفض هذا الخاتم يكون حلال عليك هذا حرام عليك يا ربي. فقمت وتركتها وهي احب شيء الي وتركت لها الذهب. اللهم يا ربي إن كنت تعلم أني فعلت ذلك تغرب خرج عنها. فتدحتها الصخرة قليلا ولكن لم في الخروج. وقال الثاني: اللهم إنك تعلم يا ربي إنه كان يجرى كان عندي خدامين وأعطيتهم أجورهم إلا واحد منهم ترك أجره فثمرته له. وكان هذا الأجر 60 صاع من الروز 60 صاع من الروز أخذ يبيع فيه ويشتري ويبيع ويشتري ويبيع ويشتري سنين طويلة صار إبل وبقر وغنم ورعاة لها من عبيد. فبعد مدة طويلة جاء فقال: يا عبد الله أعطني حقي. فأخذته من الإبل والبقر والغنم والرقيق العبيد قلت كل هذا حق. قال: اتق الله ولا تستهزئ بي. لا تهزئ بي. فاخذه وصرف: اللهم انت تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء وجهك وفرغنا منك المسكين. فانفرت سخرت وخرج المشؤون. فهذا الموحد المتبع عن طريقه الرسول ما يتوسل بالصالحين ولا بالانبياء ولا بالملائكه، يتوسل بعمله الصالح. ومن اصلح الاعمال وافضلها محبه الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه وتحكيم شريعته. فإذا قلنا: اللهم إنا نترسل إليك بمحبتنا للرسول الكريم ونحن صادق بذلك واتباعنا له ونحن متبعون وبتحكيم شريعته ونحن مسلمون، فإن الله تعالى لا يرد دعاءنا أبدا. نفعنا الله وإياكم الضر العظيم وأجرنا جميعا العمل المهين. وأستغفر الله العظيم لي ولكم جميعا أستغفره النور. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وصل اللهم على عبدك ورسولك المصطفى وعلى آله وأصحابه المصطفى المكفى، خصوصا الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وآل بيت نبيك الطاهرين الطيبين. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله، ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. هذا الحديث يبين لنا بالكريم أن الله تعالى لا ينظر إلى الصور والأمور الظاهرة، انظر القلوب. اللي عبد الله تعالى صدقة أو جهل أو تعلم علم أو تعليم علم أو أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر وصلاة وصيام من قلبه خالصا يضع على الفرضة. والذي عمل عملا صالحا في الظاهر وقلبه خراب ونيته غير صحيحة مما لا يثيبه شيء أبدا، إذا حصل لك الغرض اللي هو تظهر بالعبادة عليه ولا ما حصلش فهو خاسر الدنيا والآخرة. وإنما جفا من كانت هجرته فكل امرئ هاجر في الله ورسوله طاعة لله وطاعة لرسوله الجاهل مع رسوله وينتفع بصحبة الرسول الكريم وينتفع ببركة صحبته على خلق السلام والجهاد معه والصلاة الخلفة، فهذا يقبله الله تعالى ويعطيه أجر المهاجرين. وأما من هاجر لا يصيبها، هاجر في الظاهر يريد وجه الله ورسوله وفي الباطن أراد الدنيا فاق به الحاج في بلاده وبغيت يوسع في التجارة ولا في شيء يوسع ماله، فهذا لا يحصل إذا وجه لك المال وحصله هذا هو حصله ما يحصل تجارته، الله لا يقبل هجرته. كذلك إنسان طلب امرأة تزوجها والمرأة تريد أن تهاجر مع أهلها فأظهر أنه يهاجر لله وبالله ورسوله ومرضه غرضه المرأة تزوج بها، فحظه من تلك الهجرة تزوج بتلك المرأة من حصلها ولا يهاجر عند الله تعالى. وجاء الخبر أن هذا الكلام قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل خطب امرأة في مكة وعزم أهلها عن هجرة إلى المدينة، فهاجر هو أيضا لأن يتزوج بالمرأة وكان اسمها أم قيس، فوضحه الله تعالى وصار الناس يسمونه مهاجر أم قيس، ما هو مهاجر الله مهاجر لأم قيس. نسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأن يتقبل منا وأن يتقبل الإخلاص والنية الصحيحة التي يرضى عن صاحبها، ثم نسأله سبحانه وتعالى بأسمائنا وصفات العليا أن يسدد ملكا حسن الثاني ويبارك في أعماله وينشر عصابة جماعة طيبة مخلصة تتعاون مع أهل البر والتقوى. وكذلك نسألهم بأسماء الحسنى من بارك في ولي عهده وأن يجعل هذا البيت الذي هو جاهز في سبيل الله وحكم المغرب مدة طويلة أن يجعل البركة في أبنائهم وأحفادهم إلى يوم القيامة ويجعلهم ناصر للحق هادم للباطل ناصر لسنة الرسول وشريعة الرسول، لأنه لا سعادة ولا خير إلا في شريعة الرسول وفي اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. ويسأل الله تعالى لكل رئيس وكل أمير من المسلمين أن يؤيده بنصره وأن يجعله كذلك وأن يرده في الطريق المستقيم إن كان خيرا عنها، وينصر جميع المسلمين والمؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها وينصر من نصر الإسلام ويخذل ويلعن من خذل الإسلام وغدر الإسلام. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنب إلا غفرته ولا دين إلا أديته ولا مرض إلا شفيك وعافيته ولا مسجد إلا سرحته ولا حاجة من حاجة الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يسر منك يا أكرم الأكرمين. واختم لنا بالإيمان يا رب العالمين وآخر دعوانا الحمد لله.